الراديو 90-90 هواها مصر. من فترة كده كان واحد نزل صورة لست كبيرة قاعدة في الأوتوبيس في دولة من دول شرق أوروبا. أمه وهي قاعدة لقت مسند الكرسي اللي قدامها القماش بتاعه مقطوع والسفنج طالع بره. أم بهدوء طلعت اكسسوارات الستات الكبار اللي دايما مرافقه ليهم في شنطتهم، ابره وفتله، وراحت لضمه وهتك يا خياطه وتشبيك في مسند الكرسي لحد ما رجعته فابريكا، وراحت لمت الخيط والابره وقعدت ساكته. او لازم بقول لكم كده خلاص خلصت. ممكن حد يعتبرها ست كبيره ولقت حاجه تتسلى بيها، بس هو الاكاده مش كده. الناس دي عندهم عقيده راسخه فاهمينها كويس قوي ومصدقينها، اسمها الملكية العامة. متأكدين طول الوقت ان كل حاجة بيتعاملوا معاها في بلدهم هي ملك ليهم، ما عندهمش مصطلح ملك الحكومة. عارف المصطلح ده انت؟ عارفه؟ اول مصطلح سياسي بيعرفوه العيال في حياتهم. تلقى العيل الصدغ من دول مقصوف رقبة صغنن كده واقف يرزل على مخاليق ربنا ويرازي في الرايح والجاي، وأول ما تقوله كخ يا بابا عيب كده عيب يقوم سنتح كده ويقولك وانت مالك أنا واقف في ملك الحكومة. الغريب إن العيل بيكبر والخطأ العلمي ده بيكبر معاه ويفضل الشارع في ذهنه ملك الحكومة وعمود النور ملك الحكومة والطريق الأسفلت ملك الحكومة والأوتوبيس ملك الحكومة والمؤسسات ملك الحكومة والأرض والزرع والسماء ملك الحكومة. وبنتعامل مع كل الحاجات دي على إنها ملك كائن خرافي اسمه الحكومة، وبما إنه كائن ما مش موجود فعادي بقى يعني أملاك مباحة. ما تعرفش ليه ما بيجيش للنفر مننا ولو للحظة إن الأوتوبيس ده أنت اللي دافع تمنه؟ والله زي ما بقولك كده، أنت اللي دافع تمن كل اللي أنت شايفه ده. دافعه في شكل إيه بقى؟ ضرائب ورسوم وتحصيلات بتاخدها منك الدولة علشان ترجعها لك في صورة خدمات، اللي هي الطرق والمواصلات والمدارس وكل الحاجات اللي بتتعامل معاها على إنها ملك مخلوق الحكومة الخرافي اللي في دماغك ده. زي ما بقول لك كده، فكرة إننا أو كتير حتى مننا بيتعامل مع الملكية العامة إنها ملك حد كده مبني للمجهول كده سايب حاجته في الشارع على المشاع، وفكرة إنه مولد وصاحبه غايب بتخلي كتير مننا يتعاملوا بتقصير شديد جدا الصراحة في حق الملكية العامة. في بلاد برة عندهم مصطلح بيستخدموه طول الوقت يقولك ايه؟ دي اموال دافعي الضرائب، مش من حقك تركن في الحتة دي علشان كده هتعطل المواصلات العامة ودي اموال دافعي الضرائب. اوعى تدهن سور جنينتك بالوان مخالفة عن اللي قايلة عليه البلدية، وإلا هتاخد مخالفة لانك بتهدر اموال دافعي الضرائب. دافعي الضرائب، دافعي الضرائب. فكرة إنك بتدفع الضرائب فبالتالي كل اللي عينك بتقع عليه هو ملك ليك أنت، بيخلي عندك انتماء للحاجة وخوف عليها وحرص كمان إنها تفضل سليمة، ما هي كل ما تتكسر هتدفع أنت تاني. وعدم المؤاخذة عبيط، مين اللي متأكد إن الحاجة ملكه ويخربها عند في نفسه كده؟ أنا مش فاهمة. الملكية العامة من اسمها هي ملكك وملكي وملك ابني وابنك وملك كل واحد ماشي في الشارع. احنا بلد موارده محدودة واللي بيخرب انت اللي بترجع تدفع تمنه، بس بدل ما تمنه يتصرف على مدرسة في الحي بتاعك ولا خط مترو جديد يخدم منطقتك ولا محطة كهرباء ولا مياه جديدة توصل لك خدمة، بيرجع يتصرف في نفس الحاجة مرة واتنين وعشرة. الحكمة اعقلها قبل ما تخربها. الله يحفظك.